شاءت الصدف أن تكون سيمفونيات بيتهوفن الفردية أعظم من سيمفونياته الزوجية، وهو قد كتب في حياته 9 سيمفونيات كلها عظيم، لكن السيمفونية الأولى رغم أنها هي البداية وموضع التجريب أفضل من الثانية، والثالثة أعظم من الرابعة، والخامسة أفضل من السادسة، رغم أن النقاد يتغنون بمزايا السادسة الرعوية، إلا أن أي منهم لا يجرؤ حتى على مقارنتها بالخامسة العظيمة. والسابعة خير من الثامنة بالمراحل، والتاسعة هي فضلاهن. وللسيمفونية السابعة عندي مكانة خاصة لسبب بسيط، هو أن قطعة منها كانت مقدمة لبرنامج إذاعي إخباري كنت أسمعه وأنا بعد صغير السن، وحفظت النغم وصار له في نفسي مكانة. وهكذا نحن كلنا قد نحب موسيقى معينة، ليس لأنها عظيمة ولكن لأننا سمعناها في طفولتنا. على أن السيمفونية السابعة لبيتهوفن خطيرة حقا، والحركة الثالثة وهي التي ألفتها أذناي حركة مشحونة بالقوة والعظمة، وفي وسطها لحن صغير اقتبسه بيتهوفن فيما قيل من ترنيمة حج كانت معروفة في النمسا، المقصود طبعا حج المسيحيين إلى بيت المقدس. الحركة سريعة بريستو من سيمفونية بيتهوفن السابعة. Thank you.